بعض الناس يقول بأن الشيخ ربيع تجنى على المدعو علي الحلبي في تبديعه بحجة أنه من كبار تلامذة الشيخ الألباني وأنه مزكى من بعض أهل العلم. نجيب أولا على الشبهتين. أما أنه من كبار تلاميذ الشيخ الألباني، هل يعني هذا أنه من كبار تلاميذ الشيخ الألباني أنه لا يبتدع؟ السبكي كان من كبار تلاميذ مين؟ الذهبي. فكيف حال السبكي؟ أشعري ينقلد، بل خاصم الذهبي لأجل الرازي، صحيح؟ وهل يلزم من شرف الأصل شرف الفرع، ولا يلزم من شرف الفرع شرف الأصل؟ آزر كان إيه؟ كافر، وولده من؟ إبراهيم خليل الله. نوح كان إيه؟ عبدا نبيا شكورا، وولده كان منافقا كافرا فاجرا، صحيح؟ فلا يلزم من شرف الشيخ الألباني أن يحمل تلاميذه تزكية هكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له في أمته لا تدري ما أحدثه إيه؟ بعدك، ألا تصدق هذه على الشيخ الألباني لا تدري ما أحدثه بعدك؟ والحلبي في كلامه خالف الشيخ الألباني نفسه، صح؟ فإن قلت أنه لا يبدع بمثل هذا فعليك ألا تبدع جهيمان العتيبي من احتل الحرم، لأنه كان تلميذا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تمام؟ هذا ليس بلازم، واضح؟ الأمر الثاني أنه مزكى من بعض أهل العلم. طيب سلم، إذا اختلف الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل، فكان التعديل من بعض أهل العلم وكان الجرح من بعضهم، كيف نرجح؟ ما هي مرجحات الجرح على التعديل، مرجحات التعديل على الجرح؟ مسألة علمية. إذا كان الجرح مفسرا قدم على ماذا؟ على التعديل. ثانيا، إذا كان الجرح صادر من عالم معتبر في هذا العلم والتعديل صادر من علماء ليسوا معتبرين في هذا العلم، يقدم قول من معتبر، طب تكافأوا، هذا عالم في الجرح والتعديل وهذا عالم في الجرح والتعديل، قول الشيخ ربيع يقدم. لأني لما يقول الشيخ الألباني حامل لواء الجرح والتعديل الشيخ ربيع، ماذا يعني هذا؟ أنه المقدم على غيره في هذا العلم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين كان يعتمد أقواله، وطالما يسأل عن أشخاص يقول سألوا الشيخ إيه؟ ربيعا فإنه أعلم بالناس منه. والشيخ مقبل قال فيه: من تكلم فيه الشيخ ربيع فستبدي لكم الأيام أنه مبتدع، ستبدي لكم الأيام أنه ماذا؟ أنه مبتدع. وهنا أعود فأقول فكلامه إذن يقدم، فنحن إذن بدعناه، تمام، بقول الشيخ الألباني، صحيح؟ واخد بالك؟ فالشاهد إحنا بدعناه بقول الشيخ الألباني. إيه قول الشيخ الألباني؟ حامل لواء الجرح والتعديل مين؟ الشيخ ربيع، صح؟ طيب إذن من الذي بدعه؟ الشيخ ربيع المزكى بقول الشيخ مين؟ يبقى أنت بدعت تلميذ الألباني بقول من؟ من فيك وحاجيك. ثم الأمر، من قال لك إذا قلت تجنى فأين حقيقة هذا التجني؟ فالأصل أن كل كلمة بماذا؟ بدليل. والرجل عنده أمور أخرى غير الذي تكلم به الشيخ ربيع. أولا الشيخ ربيع صبر عليه 3 سنين نصحه، تمام. ثالثا هو من زاد في هذا الباب، والأسف لا يرجع، حتى بلغ من أمري أنه سمع بمؤتمر علمي بجامعة أم القرى عنوانه فقه الموازنات، فأرسل يقول: وهو الشيخ ربيع يلزمه أن يجرح أولئك الذين المؤتمرين الذين جلسوا من أجل ماذا؟ لمش في مؤتمر عنوانه فقه الموازنات، فعليه أن يجرحهم بالموازنات، وهو لا يدري أن فقه الموازنات هنا ماذا؟ يعني ترجيح المصلحة على المفسدة، وترجيح يعني مسألة بعيدة عن علم الجرح والتعديل، دي مسألة إيه؟ تعارض المصالح والإيه؟ لكن طبعا حقده وعماه في هذا الباب والذي جعله يتكلم بماذا؟ يتكلم بهذا. تمام. والرجل عنده مشاكل أكبر من هذا. سأذكر لك مشكلتين. الأولى من عندي هو من عندي عبد الرحمن عبد الخالق، إن هذا الرجل أصلا يسرق كتب الناس وينسبها لنفسه. والذي فعل به هذا عبد الرحمن عبد الخالق، استدعى إلى الكويت قبل سنتين أو ثلاث، ثم أخرج على الناس كتابين، كتابا له هو أي عبد الرحمن ألف قبل 40 سنة، ثم هو الكتاب بنصه بقلم علي الحلبي. يعني لو لم نتكلم فيه منهجا لتكلمنا فيه ماذا؟ سلوكا. وهل اللص السارق الكذاب تمام يكون سلفية؟ مش قلت لكم قبل قليل المسألة منهج وماذا؟ وسلوك. تمام. منهج وسلوك كما يجرح في الضبط يجرح فين؟ في العدالة. ده جرح العدالة ماذا؟ أشد من جرح الضبط. حدثني بعض إخواني ممن أثق به تمام أنه كان عند شيخ ربيع، والحلبي يدافع عن أبي الحسن. تمام. فلما حصلت يعني كلام، قال الحلبي أنا أنصحه ونكتب ورقة مناصحة له وأنا أحملها له. فقال الشيخ ربيع هذا أحب إلي، أكتب. فكتب ورقة مناصحة لمن؟ لأبي الحسن. فلقيه في مطار الملك عبد العزيز بجدة. قال يا أبا الحسن لقد نافحت عنك ودافعت عند الشيخ ربيع، وكتبنا في ذلك ورقة مناصحة. فبماذا أجابه؟ قال يا علي ما هوش ببلاش. إذا علمت حقيقة القوم من باب آخر، فلو أنك نازعت في هذا الباب فماذا تقول في هذا الباب؟ ده هناك كلمة واحدة كافية لأن تبدعه. أنه لما قال أبو الحسن في وصف الصحابة بالغسائية أنه لم ينكر هذه الكلمة وقال ما فيها شيء. تنقص الصحابة على الجملة ده باب إيه؟ ده باب تبديع ولا ده باب كفر؟ باب كفر لو كان اللفظ صريحا في التنقص يبقى باب إيه؟ باب كفر. فأنت بتنازع في إيه؟ ده باب ماذا؟ هذا باب كفر. تنقص الصحابة وصف الصحابة بماذا؟ بالغثائي. هل ترضى أن توصف أنت وبعض ناسك بالغثائية؟ ها؟ ثم هو يصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقوي ركن أبا الحسن فيها بدلا من أن يقول له يا أبا الحسن ارجع عن هذه المقال. لكن يقوي ركنه ويقول ما فيها شيء. أنت رأيت الإمام مالك دخل عليه رجل قال له يا مالك الرحمن ولا العرش استوى، ماذا قال الإمام مالك؟ رواية علاه الرحباء. وقال الراوي ما رأيت مالك أكثر مواجدة ماذا منه في هذه المرة. ثم قال الاستواء معلوم، الكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، والإمام به واجب، ولا أراك إلا ماذا أخرج الرجل. ده عشان قال الرحمن على العرش. لو طبقنا قاعدة مالك دي مع أمثال هؤلاء رحمه الله يبقى يبقى بعدها نزاع في مثل هذا مبتدئ. يا أخي لا يعز عليك في دين الله أحد، وحرمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عندك من حرمة ماذا؟ حرمة هؤلاء. وأهل السنة والله كأن الغيب يكشف لهم ما بين ماذا؟ ما بين أعيني. فكم نزعنا أهل السنة، وأنا شخصيا نزعت نفرا من أهل السنة في أشخاص، ثم سبحان الله كشفت الأيام ماذا عن حقيقتهم، ووجدنا عندهم مش نقول أخطاء طمات، وجدنا عندهم يعني مصائب. وإلا فقولوا لي بالله عليكم في من ينافع عن هؤلاء، من حضر هذا العفريت الذي ملأ الشوارع تمام وأفسد علينا أمن بلادنا. من حضره؟ أليست فتاوى وتعويذة التظاهر السلمي بتاعتهم هذه؟ ها؟ أليس هم من نفخوا في هذا البخور ليخرجوا ملاكا زعن قالوا فيه الشباب التقي النقي الأبي كلام لا يكاد يصدق إلا على صحابي؟ حضروا شيطانا وقالوا للناس هو ماذا؟ هو ملاك. وإلى اليوم نقول شيطان وهم يقولون عنز ولو طارت، ولا يضحكون عليك بهذا الرجوع المغلف. أنا أعتذر لكل مصري ومش عارف إيه، هذا على طريقة العوام في المساجد، تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله، ثم يخرج من المسجد ماذا؟ على المقهى ليعود إلى دخانه مرة أخرى، لأنه في كل مرة يفعل هذا. صدق في قول أخونا يعني الشيخ عادل السيد، قال كلما تغرق مركب يقفز فين؟ يقفز في أخر، يقفز في أخر. شوف، سلموا للعلماء ولا تجادلهم. رب العالمين قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، متى لم يكن دليل صحيح عندئذ نحترم العلماء ونوقرهم ثم نترك كلامهم، لكن متى تكلموا بدليل؟ لأن بعض الناس اليوم يريد أن يهدم هذا الركن، يقول لك لا أنا مش ملزم باتباع العلماء. لا، أنت ملزم باتباع العلماء. ما تتكلموا بماذا؟ ما تتكلموا بدليل. أما ليه ربنا قال وأولي الأمر منكم؟ ها؟ لأن بعض الناس يقول لك إحنا مش ملزمين بجرح الشيخ ربيع. لا، أنت ملزم بجرحه. متى لا تلزم بجرحه؟ إذا لم يكن مفسرا، وما علمنا الرجل يجرح رجلا على غير هذا الشر، بل على العكس، ده هو من نازع الحربية في قوله بأنه لا يلزم ماذا؟ لا يلزم التفسير في الجرح، ورد عليه قاعدته هذا، قال لا بل يلزم. تمام. ثم أدلك على أشياء بالنسبة لهذا الرجل، وقد لقيته قبل سنوات طويلة، يمكن قبل حوالي 15 سنة. فماذا وجدت؟ أولا وجدت الرجل على خلاف المعلوم أو المشهور عنه، ناس يقولون فيه شدة وحدة، ليس كذلك. هو فيه شدة في الحق نعم، لكن في أصل خلقه فالرجل لطيف المعشر، كريم فعلا المحية، بشوش ماذا الوجه، صادق النصيحة. الأمر الثاني تمام بالنسبة له أن الرجل لا يتعجل هذا الباب. ما علمنا جرح أحدا إلا وصبر عليه، كما يقال صبر ماذا؟ صبر أيوب كما تقول العوام، من مناصحة المرة بعد الأخرى. والمثال الحوين، فإنه لم يتكلم في الحوين إلا بعد 10 سنين، والحوين في الجهة المقابلة يسب ويشتم، يقول عليه أحمق ويقول عليه سفيه. حتى قال الشيخ نفسه، قال والله، هذا كلام عن سنة أخينا خالد عبد الرحمن، قال يبلغني السب مما لا يتحمله إنسان، فقال والله أتحمله لماذا؟ لله، تحمله لله فعلا. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، يقول لك ده متفرغ للموضوع، ده ما يتكلمش إلا بالجرح، بل أقول على نقيض ذلك، فإن مجالس الرجل أكثرها ماذا؟ علم. يعني أذكر في أحد المجلسين أحد إخواننا سألوا وحده قرابة 15 ماذا؟ في قرابة 15 مسألة، وأنا شخصيا سألته في قرابة يعني 7 مسائل أو تزيد، وكلها مسائل بعيدة عن ماذا؟ كانت بعيدة عن باب الجرح، مسائل حديثية فيما يتعلق بماذا؟ بالرواة، فيما يتعلق أنا شخصيا كنت يوم ما أكلمه في مصطلح الحسن، لأن كان في فتنة مصارة حوله مصطلح الحسن والحديث الحسن. فمجالس مجالس علم، يقرأ تفسير ابن كثير عليه، والشيخ يتولى مسألة ماذا؟ يعني التعليق على تفسير ابن كثير. فالكلام على غير ما يشاع، لأن دي طريقة أهل البدع، أنهم يشغبون على أهل السنة بماذا؟ بمثل الشائعة وبمثل رب العالمين. شوف قال إيه في الكتاب الكريم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وإيه؟ طريقة معلومة من قديم. فرعون لما أجابه موسى رب السماوات والأرض، عمل فرعون، قال لمن حوله ألا تستمعون، تشغيبه خلاص. وهذا الشيخ الفاضل أقول أمره يصدق فيه قول الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلم. الذي لا يعرفه والذي لا يقترب منه فعلا يكذب أمره، لكن الذي يقترب منه ويدخل بيته ويسمع منه ويحضر مجالسه يقف على حقيقة من؟ حقيقة هذا الرجل، خاصة أنه يحمل هذه التزكية من مثل الشيخ الألباني، من مثل الشيخ ابن عسيمين، من قبله الشيخ ابن باز رحمه الله، من ثم الشيخ مقبل. فمن الناس إذن؟ ولكنه الحق كما قال بعضهم هي حق لم تترك لي ماذا؟ صاحبا. يعني الناس في زمن الإمام أحمد أحبوا الإمام أحمد؟ أجبني. ها الناس في زمن ابن تيمية كانوا يقولوا له بنروح بالدم نفديك؟ ها ولا شتموه وأزوه وأغروا به السلطان؟ أجبني. شيخ الألباني هذا وهو إمام هذا الزمان كيف كانت حياة شيخ الألباني؟ ها الشيخ الألباني الناس تتابعوا على عدائه، تواصوا بعدائه، كان بعضهم يوصي بعضا كده واخد بالك بعداء الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا قدر أهل الحق. أصل يجي واحد يقول لك أصل الناس ما بتحبوش، طب ما الناس بتحب اسمه بتاع الكورة ولا بتحب مش عارف المطرب اللي بيغني ده. على أيامنا بقى اسمه ده عبد الحليم الناس كلها كانت بتحبه، وبنات انتحرت في موت عبد الحليم. هو ده عنوان الرجل على الحق ولا على الباطل؟ ان الناس بتحبه ولا متحبوش؟ انت الناس بتحبك؟ ها اعمل كده لو جاز، يعني اعمل استفتاء شعبي على حبك لو جاز الاستفتاء، شوف كم واحد هيحبك. فايه مسألة ان الناس ما بتحبوش دي؟ هو احنا نحكم اراء الناس واقوال الناس في دين الله تعالى؟ اليس الناس كما قال رب العالمين ولكن اكثر الناس لا يعلمون؟ نكذب الشيخ الألباني تمام بأراء الناس ومحبة الناس؟ وبعدين لي كل ما ينازع أحد في هذا الباب لا يأتيني ببينة. شوف أنا أقول الآن هات لي كده تمام من كلام الشيخ ربيع أنه جرح رجلا لم يكن كذلك، أو تكلم في رجل لم يكن كذلك. أنا إيش معنى كده أقول إن الرجل معصوم؟ أنا لست أقول إن الشيخ ربيع معصوم تمام، لكن أقول البينة على ليه؟ أنا المدعي. فإن زعمت أنه تجنى على رجل يوم من الدهر فنقول لك البينة على ليه؟ على المدعي تمام. ولو فعلت اعلم أن الشيخ لو فعلت فرجعت إليه بالدليل اعلم أن الشيخ راجع عما قال، ولست منجما في هذا، لأنه نبه مرة على شيء ما كان قد تكلم فقال جاء على لسان الله، فنصحه بعضهم قال يا شيخ قلتم على لسان الله فهل هي صفة ثابتة؟ فعاد يقول أتوب إلى الله وأستغفر وأسأل الله أن يغفر ذنبي، ولا أدري كيف وقع هذا على لساني من قولي جاء على لسان الله. شوف الرجوع الحقيقي رجوع نادم بحق، واخد بالك؟ مش أعتذر لكل قبطي. قبطي إيه بس؟ هو ده مصطلح شرعي أصلا؟ قبطي ده مصطلح شرعي؟ ها؟ ولا مصطلح ايه هذا؟ مصطلح سياسي يحمل وراءه دعوة تغرير، لأن مصطلح هذا يحمل تغرير. قبطي لا، ما تقول نصراني، قول نصراني كما قال القرآن الكريم صحيح، لكن تستعمل كلمة قبطي دي كلمة ايه؟ مغلفة تحمل مدحا والله ضمنية، تحمل مدحا ضمنية، خاصة مع الحديث الضعيف اللي بيروه تمام استوصوا بأقباط مصر خيرة. وكلمة قبطي هذه كلمة جنس، كل من سكن مصر فهو ماذا؟ قبطي، زي كل من سكن الشام فهو شامي، كل من سكن الحبشة فهو إلى آخره. الشاهد من الكلام عليك البين. وبعدين المسألة الثانية لك شيخ ربيع مجرح الدنيا كلها، أنت وأنت جالس الآن طلع لي 20 واحد جرحهم الشيخ ربيع، وأنا طلع لك 60، شوف اضرب في 3 وأنا طلع لك 60 جرحهم غيره، وطبعا غيره بغير إيه؟ بغير موجب. هتجد الجرح هنا ده مبتدع قال كذا سب الصحابة، وهتجد الجرح هنا ايه بيفهم بجزمته متربي في زريبة، هتجد الجرح ايه على هذا المنهج، جرح الشتم والسباب تمام وقلة الأدب، واخد بالك، والتكفير المغلف عباد طواغيت، واخد بالك، وهتجد الجرح هنا على ضوابط الشرع مبتدع، واخد بالك، على ضلالة على بدعة على كذا إلى آخر هذه الأوصاف الشرعية. شوف سيأتيك غدا من الأنباء ما فيه مزدجر. ولا تجادل عن الذين يختنون إيه أنفسهم، وستعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس كان تحتك أم حمار. يكفي هذا بقى. تمام. وأشكر أخانا صاحب هذه الأوراق لأراجعها في بيتي وأنظر فيها، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يأتيه الجواب. نلتقي على خير بإذن الله تبارك وتعالى. لا تنسوا امتحان يوم الجمعة في البيوع، ويوم الأحد ها هنا في مسجدنا العامر، وهذا أول امتحان في مسجد الرحمن.